بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. نساء حول الرسول، القدوة الحسنة والأسوة الطيبة لنساء الأسرة المسلمة. تأليف محمد إبراهيم سليم، الناشر مكتبة ابن سينا بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم نبو الملاح. المرأة العربية في ميزان النبوة. خير نساء ركبن الإبل، صالح نساء قريش، أحناه على ولد وأرعاه على زوج في ذات يده. حديث شريف أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم وأبو داود والنسائي وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله الذي خلقنا من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وصلاة وسلاما على من علمنا أن النساء شقائق الرجال، وأن الجنة تحت أقدام الأمهات، وأن من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. هامش. النساء شقائق الرجال، أخرجه أحمد في المسند وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب الرجل يجد شيئا في منامه. الجنة تحت أقدام الأمهات، أخرجه النسائي بلفظ فالزمها فإن الجنة عند رجلها، حسن الأسوة. والحديث الثالث أخرجه الشيخان والترمذي، حسن الأسوة. انتهى الهامش. وبعد، فلقد كرم الإسلام المرأة وليدة وفتاة، زوجة وأمة، أختا وبنتا. ولقد ذكر القرآن الكريم عددا من النساء كان لهن دور بارز في تاريخ البشرية، مثل حواء وأم موسى وأخته وزوجة فرعون وملكة سبأ ومريم ابنة عمران، كما حفلت آيات القرآن بإجابة عن أسئلة النساء أو حل لمشاكلهن كما في سورة المجادلة. وقد نزلت آيات من القرآن في عدد من النساء كما نزلت آيات أخرى في عدد من الرجال، إلى جانب إفراده سورتين للنساء هما سورة النساء وسورة الطلاق التي تسمى سورة النساء الصغرى. وقد تحدث القرآن عن المؤمنات اللاتي جئن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبايعات أو مهاجرات كما في سورة الممتحنة. ما ذاك إلا لأن المرأة نصف الأمة، بل هي بمنزلة القلب منها، فإذا صلحت صلحت الأمة، وإذا فسدت فسدت الأمة. وقد أدرك هذا أعداء الإسلام الذين يتربصون به، وكشفت الأيام عن نواياهم. تقول المبشرة أن ميليجان: ليس هناك طريق لهدم الإسلام أقصر مسافة من تعليم بنات المسلمين في مدارس التبشير الخاصة. إن القضاء على الإسلام يبدأ من هذه المدارس التي أنشئت خصيصا لهذه الغاية، والتي تستهدف صياغة المرأة المسلمة على النمط الغربي الذي تختفي فيه كلمة الحرام والحياء والفضيلة. ثم تقول: ليس هناك طريق لهدم الإسلام أقصر مسافة من خروج المرأة المسلمة سافرة متبرجة. هامش. ملحق مجلة الأزهر، جماد الآخرة لعام 1405. الدكتور عبد الودود شلبي. انتهى الهامش. وإذا كنا بصدد إعادة صياغة العقل المسلم، فإن المرأة المسلمة مدعوة في هذا العصر إلى مشاركة الرجل، بل إلى سبقه أيضا في العودة إلى الإسلام والتمسك به بقوة عقيدة وعبادة وسلوكا، حتى يتسنى لنا من جديد إعادة بناء البيت الإسلامي على دعائم قوية ينشأ في ظلالها الأبطال والمجاهدون في سبيل إعلاء كلمة الله كما رأينا في صدر الإسلام. وإن خير ما يساعدنا على بلوغ الهدف القدوة الحسنة والأسوة الطيبة، فلا صلاح لهذا المجتمع إلا بما صلح به أوله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، سورة الأنعام. فإلى الذين ينشدون مجتمعا مثاليا مترابط الأواصر قائما على الحب والتراحم والإيثار ورعاية الكرامة الشخصية لكل فرد مع الاستمساك بأهداب العفة والحياء والوقار، إليهم أقدم هذه النماذج وتلك الأمثلة العليا للمرأة في صدر الإسلام. وإن شئت فقل لنساء كن حول الرسول صلى الله عليه وسلم في كل معاركه، فما زالت سيرة الصحابيات منارة لمن أردنا الله ورسوله والدار الآخرة، إنها نماذج عليا أحسن اختيارها وأعيد تنسيقها وركز على مواطن القدوة منها فبهداه مقتدى. هذا وقد أتحت للمرأة المسلمة أن تعايش 9 نماذج للقدوة في مجالات متعددة وفي شتى الميادين، في السلم والحرب، في البعد والقرب، وتحت كل نموذج من هذه النماذج 6 أمثلة تبرز جوانب القدوة في المرأة المسلمة في عصرها الأول، مؤيدة للدعوة وحاملة للراية ومدافعة عن الحق وواقفة كالطود من حول الرسول صلى الله عليه وسلم، تؤيده وتناصره، تبايعه وتتابع خطاه، وتذود عنه وتهاجر في سبيل الله. إن المرأة المسلمة اليوم تقع تحت ضغوط تكاد تبعدها عن منابع الإسلام الأولى وتحول بينها وبين تفهم رسالته، ألا ما أشد حاجتها إلى وعي جديد بدينها وتعرف على قيمه ومبادئه التي انتصر بها وساد العالم. لقد قرر الإسلام للمرأة حقوقا لم تكن تعرفها من قبل، فرد لها حقها المسلوب في الحياة وجعل لها حقا مشروعا في الميراث، وحقق لها الاستقلال الاقتصادي فيما تملك، وجعل للزواج أحكاما، ووضع للطلاق وتعدد الزوجات شروطا وقيودا، وقرر للزوجين من الحقوق والواجبات ما تستقيم به الحياة الزوجية وتقوى بها الروابط والعلاقات الأسرية، وأعطى الإسلام المرأة الحق في طلب العلم وجعله فريضة على كل مسلم ومسلمة، وجعلها شريكة للرجل في ميدان القتال، وأوجب عليها الخروج للدفاع عن الوطن بغير إذن من زوجها إذا هجم العدو واعتدى على حرمة البلاد. واحترم الإسلام رأي المرأة واستمع إليه وقرره مبدأ يسير عليه التشريع العام. ولما كانت المرأة قد حصلت على كثير من الحقوق فقد حملها الإسلام من المسؤوليات ما يتناسب مع ما حصلت عليه من حقوق، فجعلها مسؤولة عن نفسها وعن عبادتها وعن أسرتها، فهي في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، ومن هنا راحت تشارك في صنع الحياة وتؤدي رسالتها على الوجه الأكمل كما نرى في هذه النماذج التي وقع الاختيار عليها من كتب المغازي والسير لتمثل شتى جوانب الحياة، لتمثل شتى جوانب القدوة. إنهم اليوم يشوهون صورة المرأة المسلمة ليطعنوا الإسلام من خلالها، وما أكثر أعداء الإسلام الذين يتربصون به الدوائر. وكم أرجو أن يقود هذا الكتاب خطانا على طريق الإيمان، وأن يبدد الضباب الكثيف الذي حال دون الرؤية السليمة، وأن يضع الأقدام على ضرب الإيمان، فمن صار على الضرب وصل. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. محمد إبراهيم سليم، القاهرة، في 18 من ذي الحجة لعام 1410، الموافق للعاشر من يوليو لعام 1990 ميلادية. نماذج القدوة الحسنة والأسوة الطيبة. 1. أحناه على ولد 6 نماذج. 2. أرعاه على زوج 6 نماذج. 3. بنات مثاليات 6 نماذج. 4. أخوات مسلمات 6 نماذج. مبايعات صادقات 6 نماذج. مهاجرات مضحيات 6 نماذج. مجاهدات فدائيات 6 نماذج. مداويات آسيات 6 نماذج. راويات للحديث عالمات 6 نماذج. المجموع 54 نموذجا. أولا، المرأة المسلمة أما وحاضنة ومرضعة. أم هانئ لبابة بنت الحارث الهلالية، أروى بنت عبد المطلب، أم أيمن بركة بنت محصن، حليمة السعدية، الشيماء بنت الحارث السعدية. أحناه على ولد. أمومة مثالية. تتجلى أمومة المرأة المسلمة في أنبل الصور وشتى المواقف. إنها فيض غامر من الأمومة تسبغها على الجميع، فإذا هي الحب كله والعطف كله، وإذا هي حنان وإيثار، وإذا هي بذل وتضحية، وإذا هي صبر وفداء. وكما تتجلى أمومتها في السلم، تتجلى في ميدان الحرب والقتال، فإذا هي أم المجاهدين، وإذا هي ترعاهم وتسهر عليهم كما تسهر على بنيها. وتعبر إحداهن عن الأمومة بقولها في الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه أبو داود والحاكم، وقال صحيح الإسناد، تقول: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء. هذه هي الأمومة الحقة، وإليك نماذج للأمهات الفضليات والحاضنات الشفيقات والمرضعات الحانيات. 1. أم هانئ. فاختة بنت أبي طالب ابن عبد المطلب. إن سألت عنها فهي ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمها فاطمة بنت أسد ابن هاشم، وهي إحدى ذوات الرأي والأدب الجم من قريش. خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وكان أبوها قد وعد بها هبيرة بن أبي وهب فظفر بها. وفي مستهل الإسلام أسلمت أم هانئ، ولم يسلم زوجها، ففرق بينهما بحكم الإسلام، وراحت تقوم على رعاية أبنائها الأربعة الصغار. وخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية فقالت: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من سمعي ومن بصري، وحق الزوج عظيم، فأخشى إن أقبلت على زوجي أن أضيع بعض شأني وولدي، وإن أقبلت على ولدي أن أضيع حق زوجي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على بعل في ذات يده. هامش ذكره ابن الأثير في النهاية نقلا عن الهروي، وعلق عليه بقوله: ووحد الضمير وأمثاله ذهابا إلى المعنى تقديره أحنى من وجد أو خلق أو من هناك، ومثله قوله: أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، وهو كثير في العربية ومن أفصح الكلام. انتهى الهامش. وكان لأم هانئ شخصيتها القوية، فلقد كانت المرأة العربية في عهد الإسلام كما كانت في الجاهلية تجير الخائف وتؤمن المروع، فقد أجارت أم هانئ بنت أبي طالب رجلين من أحمائها كتب عليهما القتل، وها هي ذي تحدثنا عن ذلك. قالت: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فر إلي رجلان من أحمائي من بني مخزوم، فدخل علي علي بن أبي طالب أخي فقال: والله لأقتلنهما. فأغلقت عليهما باب بيتي، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا وأهلا يا أم هانئ، ما جاء بك؟ فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي، فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وأمنا من أمنت، فلا يقتلهما. هامش سيرة ابن هشام الجزء الثاني، والبخاري الجزء الثامن. انتهى الهامش. وقد روى أصحاب الصحاح الستة جميعا عن أم هانئ، وعاشت حتى جاوزت عهد أخيها علي رضي الله عنه. أرأيت أيتها المسلمة كيف رفع الإسلام مكانة المرأة وأعلى منزلتها، وحررها من القيود والعادات التي كانت شائعة في الجاهلية، وقرر لها حقوقا لم تكن تعرفها من قبل. ومما يدل على منزلة المرأة في الإسلام وإكرامها والمحافظة على شعورها أن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على عهدها ووفى بما وعدت به بهذا القول الحكيم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. عنوان: عود على بدء. وهل هناك ما هو أدل على احترام رأي المرأة من حديث أم هانئ بنت أبي طالب وقد خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من سمعي ومن بصري، وإني امرأة مؤتمة وبني صغار وحق الزوج عظيم، فأخشى إن أقبلت على زوجي أن أضيع بعض شأني وولدي، وإن أقبلت على ولدي أن أضيع حق زوجي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على بعل في ذات يده، ولو علمت أن مريم ابنة عمران ركبت الإبل ما فضلت عليها أحدا. هامش كتاب الطبقات الكبرى الجزء السابع، والإصابة الجزء الثامن. انتهى الهامش. تلك امرأة أبدت صفحة العذر عن بلوغ أقدس منزلة تبلغها المرأة المسلمة، وهي منزلة أمومة المؤمنين، فأكبر الرسول صلى الله عليه وسلم رأيها إكبارا، فقلد قريشا بأسرها تلك الشهادة العالية الكريمة: وهل هناك أحنى على ولد من تلك التي ضحت بأن تكون أما للمؤمنين من أجل رعاية أولادها، إنني أهدي قصتها إلى كل أم تضحي من أجل أولادها. 2. لبابة بنت الحارث بنت حزن الهلالية أم عبد الله بن عباس. تشير كتب التراجم إلى أن هناك لبابتين كلتيهما تحمل هذا الاسم كاملا، ومن عجب أنهما أختان كبرى وصغرى. أما الكبرى فقد قدمت لنا عبد الله بن مسعود حبر الأمة، وأما الصغرى فهي أم خالد بن الوليد سيف الله المسلول وتلقب العصماء، وفي إسلامها وصحبتها نظر كما قال أبو عمر في الاستيعاب وأقره ابن كثير. إن لبابة الكبرى مشهورة بكنيتها ومعروفة باسمها، فهي أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب، والدة أولاده الفضل وعبد الله وغيرهما، من فواضل نساء عصرها قديمة الإسلام. فكان ابنها عبد الله يقول: كنت وأمي من المستضعفين من النساء والولدان. أخرجه البخاري. هامش يشير إلى قول الله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، سورة النساء، أي من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال الكفار. انتهى الهامش. أسلمت بمكة بعد خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكان لها منزلة بين نساء المسلمين، وكان يقال لوالدة أم الفضل أكرم الناس أصهارا، ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس تزوج أختها شقيقتها لبابة، وحمزة تزوج أختها سلمى، وجعفر بن أبي طالب تزوج شقيقتها أسماء، ثم تزوجها بعده أبو بكر الصديق، ثم تزوجها بعده علي. قال أبو عمر في الاستيعاب: كانت من المنجبات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، وكانت أم الفضل من علية القوم. هامش: فهي أم أولاد العباس الستة النجباء. انتهى الهامش. وفي الصحيح أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن فشرب وهو بالموقف، فعرفوا أنه لم يكن صائما. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 30 حديثا، أخرج لها منها في الصحيحين 3 أحاديث، أحدهما متفق عليه، والثاني للبخاري، والثالث لمسلم. وروى عنها ابنها عبد الله بن عباس. ومما يذكر أنها كانت تأمل في بدء حياتها أن يصبح ابنها شيئا مذكورا، فقد كانت ترقصه وهي تقول: ثكلت نفسي وثكلت بكري إن لم يسد فهرا وغير فهري. وقد ساد الجميع بعلمه، فقد أصبح حبر الأمة وعالمها. أرأيت كيف كانت حانية على ولدها؟ لقد توفيت قبل زوجها العباس بن عبد المطلب في خلافة عثمان بن عفان. 3. أروى بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخت صفية. أسلمت أروى بنت عبد المطلب بمكة وهاجرت إلى المدينة، وكانت قبل إسلامها تعضد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا أن ابنها كليبا ابن عمير أسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي، ثم خرج فدخل على أمه أروى بنت عبد المطلب فقال: تبعت محمدا وأسلمت لله. فقالت له أمه: إن أحق من وازرت وعضدت ابن خالك، والله لو كنا نقدر على ما يقدر عليه الرجال لتبعناه ودافعنا عنه. فقال كليب: فما يمنعك يا أمي من أن تسلمي وتتبعيه فقد أسلم أخوك حمزة؟ فقالت: أنظر ما يصنع إخواتي ثم أكون إحداهن. فقال كليب: فإني أسألك بالله، إلا أتيته فسلمت عليه وصدقتيه وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم كانت تعضد النبي صلى الله عليه وسلم بلسانها وتحض ابنها على نصرته والقيام بأمره. وعرض أبو جهل وعدة من كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم فآذوه، فعمد كليب بن عمير إلى أبي جهل فضربه ضربة شجه، فأخذوه وأوثقوه، فقام دونه أبو لهب حتى خلاه. فقيل لأروى: ألا ترين ابنك كليبا قد صير نفسه غرضا دون محمد؟ فقالت: خير أيامه يوم يدفع عن ابن خاله، وقد جاء بالحق من عند الله. فقالوا: ولقد تبعت محمدا؟ فقالت: نعم. فخرج بعضهم إلى أبي لهب فأخبره، فأقبل حتى دخل عليها، فقال: عجبا لك ولاتباعك محمدا وتركك دين عبد المطلب. فقالت: قد كان ذلك، فقم دون ابن أخيك واعضده وامنعه، فإن يظهر أمره فأنت بالخيار أن تدخل معه أو تكون على دينك، فإن يصب كنت قد أعذرت في ابن أخيك. فقال أبو لهب: ولنا طاقة بالعرب قاطبة، جاء بدين محدث. ثم انصرف. وقالت أروى: إن كليبا نصر ابن خاله واساه في ذي ذمة وماله، إن كليبا نصر ابن خاله واساه في ذي ذمة وماله. أرأيت كيف وقفت دون رأي ابنها تشجعه وتؤازره؟ وقد رثت أروى أباها عبد المطلب، فقالت: بكت عيني وحق لها البكاء على سمح سجيته الحياء. وقالت ترثي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يا رسول الله كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولم تك جافيا. وتوفيت نحو سنة 15 للهجرة. 4. أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يجد اليتيم في غير أمه من تعوضه بحنانها ورعايتها عن حنان أمه، كما فعلت أم أيمن. وإليك قصتها من البداية إلى النهاية. لقد كان أهل مكة يعيشون أفراح النصر على أصحاب الفيل، بينما كانت آمنة بنت وهب تؤثر العزلة وترغب في الخلوة إلى نفسها. كانت تريد أن تسعد بهذا الجنين الذي تحسه في أحشائها، ولكنها لا تلبث أن تذكر زوجها وأنه قد حرم السعادة بهذه النعمة. لكن النور الذي رأته ملأ جوانحها بالإشراق والصفاء والسعادة وأنساها ما ألم بها. وعطف الله على هذا اليتيم قلوبا ملئت حبا وفاضت حنانا ورحمة. إن هذه الأمة الحبشية وقد ورثها اليتيم عن أبيه الفقيد لا تكاد ترى هذا الوليد حتى يلقي الله حبه في قلبها، وحتى يعطفها الله عليه، وحتى يجعله لها قرة عين، فراحت تحضن الطفل وتحن عليه وتؤثره بمزيد من المحبة والبر ومن المودة والعطف ومن الحنان والرفق بكل هذه الكنوز التي تحتويها قلوب الأمهات، حتى تفد مرضعته مع المراضع إلى مكة فتنتزعه منها ومن أمه انتزاعا وترحل به إلى البادية. من فضلك تابع بقية المادة.